وجاهدوا في الله حق

فنعم المولى ونعم النصير. أقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. المؤمنون الذين هم في فأقيموا الصلاة

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضمى Oh. وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت حاضر حاضر. وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء صدق الله العظيم.